لا حسن دلالة واسمعوا من لسان الصدق صدق ما قال. يا ربي صلي على النبي جاءنا بالرسالة طه محمد وآله كلمته الغزالة. يا ربي صلي صلي على النبي.